السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل كل شيء ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاكتساب هذه الأيام المباركة، لا نضيع من أوقاتنا شيء، إما صلاة وإما طوافا وإما قراءة للقرآن وإما ذكرا. ولا يزال لسانك رطب بذكر الله، قد يكون هذا أخف شيء على اللسان وقد يكون عليه أجر كبير لا شك فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قد يكون أخف الأذكار، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فيجب علينا أن لا نفكر فيما لا يعنينا، فإذا فكرنا ففي خلق الله، ونشغل أنفسنا لسانا ومخا وعصبا كل شيء لله عز وجل. الإنسان يجب أن يكون دائما يجعل صحيفته بيضاء من غير سوء، ويحاسب نفسه أيضا بحيث لا يبقى عليه إثم من حق الله ومن حق الناس أيضا. فإذا وجد شيئا فليتحلل قبل أن يكون له درهم ولا دينار، ولا يدري متى يدعوه داعي إلى أجل، بارك الله فينا جميعا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه كل لحظة. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إن كان خيرا فليحمد الله، وإن كان شرا فليتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستحل ويتحلل إذا كان من حقوق الناس. ثم بعد ذلك نستحضر دائما أن هذه اللسان هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه، وقال أمسك هذا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه في الحقيقة ثعبان يلدغك إذا لم تقيده. وكم من الكلمات قد ذهبت بها الناس، ويكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. فلا ينبغي أن يكون الإنسان يتكلم كثيرا، فإذا تكلم فليتكلم بخير. جئت على المقصد في هذا الباب، وهو أن نحن إن شاء الله نقرأ ما ييسر الله لنا من كتاب لأحد أئمة الإسلام، وهو محمد بن عبد الوهاب النجدي. نسميه النجدي لماذا؟ لأن كلمة النجدي هذه الآن نقول مذمومة بظلم أو مظلومة بذم الناس. نعم، لا شك في أن هذه الكلمة مذمومة عند الناس. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجب علينا أن نعرف كيف كان وماذا عمله. الآن إذا سمع إنسان محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فيعرف أنه رأس الضلال، هكذا بعض الناس يفهم، نعوذ بالله. لكن الإنصاف يقتضي أن يعرف الإنسان، ولا بد أن لا يقلد أحدا أبدا في أي مسألة، نقول تقليدا عاما لا، لكن إذا كان بالدليل فهو الاتباع، فليتبع بالدليل. الآن الناس لا شك أن الدعايات الكاذبة التي وراءها للمدعين، الدعايات الكاذبة وراءها عليهم إثم كبير جدا، إثم كبير جدا. ولكن الدعايات الكاذبة لا شك أنها تؤثر. وتعرفون أن عائشة الصديقة بنت الصديق قادت أن تموت لأجل ما عمل هؤلاء المنافقون وغيرهم، والذي تولى كبره، كل هؤلاء اتهموها بما لو اتهم به عامة الناس يوثر أن يموت. وقد اتهم به اتهمت به زوجة رسول الله وابتلي بهذه البلية. عامة الناس لو اتهمت زوجته بالزنا ما يصبر، عامة الناس، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قد أصيب بهذه المصيبة أيضا أن زوجته اتهمت وليس يعلم الغيب، وإلا كان يبرئه في أول يبرئها في أول يوم، انتظر حتى جاء الوحي بعد 40 يوما. فبذلك في الحقيقة الدعايات الكاذبة، وكادت أن تموت بالدعايات الكاذبة، فدعايات الكاذبة تؤثر، وقد أثرت في العالم كله الدعايات الكاذبة، أن محمد بن عبد الوهاب يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أولياء الله تبارك وتعالى، ولا يجيز الصلاة، حتى كتب بعض المخذولين غفر الله له إن تاب فهو إن شاء الله مغفور، لكن كتب إن محمد بن عبد الوهاب عدو للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز الصلاة عليه، هكذا يقولون. والوهابية لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، مع أنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض واجب، وفي بعض الروايات عنه أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. فهل أحد من الأئمة الأربعة قال هذا؟ الأئمة الثلاثة ما قالوا، فالإمام أحمد ومن كان معه من أتباعه الذين هم كانوا على التوحيد الخالص بفضل الله تعالى أكثر الناس صلاة وأكثر الناس تعاهدا للصلاة في الصلوات وغيرها على النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، لكنهم ادعاياتهم الكاذبة أنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذهبت تصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون. كل هذا كذب في الحقيقة، دعايات الإنسان الذي سبحان الله يريد أن يحفظ دينه يقول لماذا أقبل كلامه هذا ولماذا أنظر في كتبه وكذا. فلذلك أبعدوا الناس من كتبه. وقصة طريفة في الهند، كان أحد العلماء وهو الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، يذكر عنه أو من قبل الشيخ سعد بن عتيق، أول ما طبع كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، وليعلم الإنسان أن كل كتبه مدعم بالدليل بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، إذا قال قولا أن هذا شرك وهذا لا يجوز فيستدل بالآية أو حديث، هذا معلوم من محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وعليه مشى الحمد لله أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم، ولم يقلدوا أحدا أبدا في مسائل ليس عليه دليل أبدا. وهؤلاء رحمة الله عليهم قد آتوا الدين حقه، آتوا القرآن والسنة حقه، لكن ما ذلك سبحان الله عقيدتهم بأنه هؤلاء يظلمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسيئون الأدب، وهؤلاء كفرة لا تجوز الصلاة وراءهم. ولذلك يأتي طوائف من المغرب، سمعنا هذا، ومن الهند أيضا، رأيت من أهل الهند أنهم لا يجيزون الصلاة وراء الإمام الوهابي، يقول هؤلاء كفار، هكذا بكل صراحة. وأنا ذهبت مع الشيخ، اللهم ارفع درجاته، شيخ الكبير الورع الذي رافقته كثيرا في حله وترحاله، محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه. قد سافرت معه إلى الهند في مؤتمر، وكان المؤتمر عند أهل الحديث، فصلى بهم أول صلاة، وصلنا في الصباح أو في الليل، فصلى في الفجر الظاهر ثم صلى بهم صلاة الجمعة. الشباب من كل فئات المسلمين، بريلوية هناك الذين يكفرون الوهابية وعقيدتهم في أهل القبور أنهم يغيثون وأنهم يسمعون وأنهم يعطون وأنهم يمنعون، هؤلاء هم الذين كفروا وأصدروا صلى صلاة الجمعة، وما جاءت صلاة العصر إلا أن عندهم مطوية من أول كأنهم مجهزين، قالوا من صلى وراء، هذا اسمه مني، ورقة أنا حافظها أين هو مع التنقلات، فيعني قال من صلى وراء الإمام الوهابي أي صلاة أو صلاة الجمعة فليغتسل غسل الإسلام ويقول لا إله إلا الله كأنه يسلم الآن ويجدد نكاح امرأته. انظروا هذا، لأن هي جالسة مسكينة صارت الآن هذا كافر، والكافر لما كفر فلا يجوز أن يمسك بعصم المؤمنين بعصم المؤمنات، فصارت فصار كافر وهي صارت مطلقة منه أو مفارقة منه، ولا بد أن يجدد النكاح. هذا كلامهم سبحانه. فنريد أن نقول يجب علينا أن نحافظ ألسنتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كان الإنسان يحب الخير لنفسه، أما إذا كان لا يبالي لنفسه ولا لغيره فليفعل ما شاء، ليس لك حيلة في مثل هذا الشخص الذي لا يفكر حتى في خير نفسه. فيجب عليه أن يحافظ لسانه ويعرف ويتعرف ويسأل الناس من هو محمد بن عبد الوهاب. ما وجدت لغة من اللغات الحية المشهورة إلا وله ترجمته بلغة أردو، بلغة السنسكريتية أيضا ترجموه، كذلك إنجليزي وفرنسي، في أي مكان تذهب تجد له ترجمة. فنناشد الناس أن يعرفوا صاحب الحق حقه، وهذا لا يتكلم ولا يأثم بالكلام فيه بغير حق، رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب. وكل كتب عد كتب ينظر الإنسان. وأنا أريد أن أحكي القصة أن بعض أهل نجد تلك الهند كان فيه علم كثير حديث وغيره، كانوا يذهبون إلى الهند للدراسة، فذهب أحد منهم وهو بعضهم يعني سمعنا من مشايخنا أنه كان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وأول ما طبع كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب في الهند بخط اليد أو على طبعة حجرية كما يسمون، ولم يوجد طبعة في غير المملكة غير الهند. وكان هذا الكتاب لما حصل عليه وهم هناك مشايخ ديوبند وأهل حنفية أيضا كانوا كتبوا كتاباتهم إلى الآن موجودة، كان سفاها سفاكا وكان خارجيا كلام من هذا النوع كله محمد بن عبد الوهاب وأتباعه قتلوا آلاف من الناس وهكذا وهكذا. ذهب إلى هذا الشخص نفسه يقولون أو من كان يعتقد مثل هذا اعتقاده، وأخرج غلاف الكتاب بدون اسم المؤلف، أخرج غلاف الكتاب وما بقي إلا بداية الكتاب ونهايته وفرسته، وقال انظر هذا الكتاب وجدت هنا ما وجدت في أي مكان، وجدت عندكم في الهند مطبوع، وحتى المطبع لو كان معروف كان الشيخ ربما لا يرى، فجرد كل شيء يكون فيه إشارة أنه تبعه فلان أهل الحديث أو تبع مطبعة أهل الحديث أي واحد. فلما جرد وأعطاه الكتاب فأجال النظر في الكتاب من أوله إلى آخره على عجالة، وقال هذا الكتاب من أحسن الكتب، لأن فيه ليس فيه إلا الآية والحديث، استدلال بالآية والحديث. فأخرج الغلاف وقال هذا هو الكتاب. فيقولون إن الشيخ تاب في مكانه، قال نعوذ بالله كنا نتكلم عليه بسوء إن كان هذا، لكن قال إن كان هذا كتابه فنعوذ بالله مما قلنا فيه. فبالحقيقة الحقيقة مخفية على كثير من الناس، وإلى الآن يطعون قلوبهم على حقد وعلى تكفير لهذا الإمام ومن كان على شاكلته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويكون في علمكم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد له دينه، وهذا بحق مجدد دين الله تبارك وتعالى في الجزيرة. وكان الشرك وكذلك التوسل غير جائز وغيرها وغيرها، الذبح لغير الله تبارك وتعالى والنذر لغير الله تبارك وتعالى كله كان فاشيا في نجد غيره حينما قام هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه. فبدأ الناس يطردونه من بلد إلى بلد إلى بلد، حتى إن واحدا منهم يقول يظهر لي لما وصل إلى بعض، تعرفون النجد والجزيرة كلها كانت أمارات مختلفة اللي تسلط ولو على 1000 كيلومتر مربع كانت له حكومته، والثاني هذا له حكومة أخرى، والثالث راح كذا. ف فرئيس هذه المنطقة لما وصل إليه ونصحه وكل شيء، لكنهم هم كانوا يكونون فوقهم أكبر من هذا، هو الذي كان يتحكم فيهم. فقالوا أنا يظهر لي أنك رجل صالح، وأنا أخاف هو يقول فلان يقول أن أقتلك، لكن لا أريد أن أقتلك، أخرج من عندي وأخرج من أرضي. فخرج خائفا يترقب رحمه الله، حتى وصل إلى محمد بن سعود، إلى الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه، وزوجته كانت صالحة، فقالت يا محمد قد جلب الله لك خيرا كثيرا، عند فلان نزل شيخ كبير وهو شيخ صالح، فأنت أيده في دعوته. قال سأدعوه وأستضيفه. فقالت لا، اذهب أنت. شوف النساء في بعض الأحيان لهن مكانتهن في الدين والشرع في الحقيقة، مشورتهن في بعض الأحيان قد تأتي أو تفتح باب الخير الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أخذ مشورة أم سلمة رضي الله عنها في الهديبية، فهذه قالت لا، هذا رجل محترم يجب عليك أن تذهب عنده. فذهب عنده واستدعاه وتعاهد وتعاقد. قال الإمام محمد هذا دين الله الخالص. الآن الناس غيروا هذا الدين بالشركيات والكفريات وغيرها، فإذا كنت أنت اخترت هذا الدين وساعدت في نشره إن شاء الله سوف يمكنك الله تبارك وتعالى الجزيرة كلها. فعلى كل حال قال لقول الله تعالى، وكان ما يتكلم إلا بالدليل، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقوله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أخذت إن شاء الله وناصرت هذا الدين يعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد من خير الدنيا والآخرة. فجزم وحزم رحمة الله عليه محمد بن سعود، ومن ذاك الوقت أبناء سعود وأبناء الملك أبناء الشيخ هؤلاء معروفين بآل الشيخ وهؤلاء بآل سعود بفضل الله تعالى. وهذه الدولة كانت تبرز وتختفي في بعض الأحيان، فكلما برزت فهدمت القبور والقباب وغيرها، وكلما ضعفت فالناس كانوا يعيدون وهكذا، حتى أبرزها الله تبارك وتعالى في هذه الأيام في 1920 جاء إلى الرياض والحمد لله. وكانوا قد أخرجوهم من الجزيرة، فجاء على كل حال الملك عبد العزيز رحمه الله، وأقدره الله تبارك وتعالى أن يمكن على ناصية بلاده نجد أولا. وما ذلك الحكومة كانت هنا حكومة تابعة للأتراك، والأتراك عثمانيين كانوا أشد الناس على الوهابية، فمنعوهم، هم أمروا الحاكم أيا كان حاكم في زمن الملك عبد العزيز الشريف عون ومن كان، على كل حال فمنعوه وأمروه أن يمنع النجديين لا يختلطوا بالحجاج حتى لا ينشروا الدعوة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل الحج، مو كذا، الحج واجتماع الناس كان يستغل للدعوة، ومن هنا جاءت بيعة العقبة للأنصار وغيره. فمنعوهم أن يمنعوهم من الحج ولا يحجوا 12 سنة ما حج أهل نجد مطلقا. شوفوا هذه كلها من الله أكبر، يعني من آثار هذا يعني فهم السيء لدين الله تبارك وتعالى. فجاء الملك عبد العزيز ومكنه الله تبارك وتعالى، وجعل أساس دولته على كتاب الله وسنة رسول الله بفضل الله. وخطاباته معروفة، وخاطب في يوم الثاني في مكة في هذا المكان على باب إبراهيم جمعهم، وقال إذا كان ترون في عقيدتنا شيئا من الشر، شيئا من خلاف الكتاب والسنة، نبهونا على هذا، هذه عقيدتنا معروفة، ونحن لا نقلد أحدا، كل أئمة الإسلام أئمتنا، نأخذ من الجميع ونترك للجميع. هكذا خطبه مما بيّن في منهجه واضح جدا. وآل الشيخ رحمة الله عليهم كانوا ماسكين أيضا التاليف في الدفاع عن الدين الصحيح والعقيدة وكذا وكذا. فبفضل الله تعالى كتب الشيخ انتشرت في العالم كله، واهتدى الناس به كثيرا، بها كثيرا، به وبها بمحمد بن عبد الله وبكتبه اهتدى الناس والحمد لله في العالم الإسلامي. ولذلك لو كتبت مضمون كتبوا الظاهر، لو كتبت موضوعاً أثره دعوة محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي تجد مادة غزيرة جداً. تجد أن في المغرب حتى في أفريقيا، في مجاهل أفريقيا تجد هناك ناس كانوا يدعون إلى هذا. فنقول الحمد لله، هذا هو محمد بن عبد الوهاب. فقط رجائي منكم ألا تأثموا، وقد أجد في هنا في المجلس ناساً لا يروقهم هذا الكلام، نقول لا تأثموا بسوء فهمكم عن هذا الإمام، ولا تسبوه، ولا تمنعوا أحداً يكون يقرأ كتبه. وهناك في هذا المدارس في الهند كتبه ممنوعة، ما كانوا يقبلون، وإذا قبلوا فعليها قفلين أو ثلاثة على هذا الدولاب. معروف هذا، نعرف هذا كله بالتفصيل. لا يعطى الكتاب حتى للأساتذة إلا من يثقون فيه أنه في عقيدة الأشعرية، وكذلك في التعصب المذهبي الحنفي أشد من يكون. فلذلك رجائي منكم ألا تأثموا، اقرأوا واسمعوا الحق إن شاء الله، ولا وتعرفوا وتعلموا أن سوء اللسان هذا يؤخذ عليه الإنسان، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عليه نقرأ كتابه هذا الذي له كتب كثيرة، أولا الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كذلك له يعني عدة كتب ذكر بعضهم هنا، ذكروا هنا الآن مثلا من جملة كتبه قالوا له كتاب التوحيد. هذا عجيب، هذا الكتاب، هذا هو الذي كان سببا لهداية كثير من الناس في العراق، في مصر، في الهند، وفي كذا. الكبائر له كتاب أيضا، مختصر الإنساف، الإنساف في معرفة الخلاف، كتاب كبير للمذهب الحنبلي، فاختصره ورجح فيه. عجيب هذا، ما هو يعني يقلد، إذا كان جاء فيه قال الراجع فيه أن هذا القول هو الصحيح، ويترك القول بعض الأقوال الأخرى. كذلك زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، مختصر زاد المعاد اختصر منه حتى يتناول عامة الناس، لأن كتاب زاد المعاد طويل. كذلك فتاوى ورسائل جمعت له. وولد رحمه الله في سنة 15 و100 ألف، 1115، وتوفي رحمه الله في 1206. نحن الآن 1206، 1306، 1406 صار 200 سنة، والآن 40، يعني 1236 سنة قبل توفي رحمه الله. ودعوته بفضل الله تعالى على إخلاصه لدين الله تعالى قد نشرها الله تبارك وتعالى في العالم كله. ففيه هنا له كتاب شرح الأصول الستة. ما هي الأصول؟ يشرحها الشيخ، يذكر الأصل الأول ثم يعني الأصل الثاني، ويبين لنا ما هو الأصل الثاني. وجاء فوفق الكتاب لأن يكون يشرحه علامة القسيم أو علامة الحجاز أو قول علامة المملكة إن شاء الله، محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. والرجل هذا شيخ صالح العثيمين رحمه الله، سبحان الله، من لو قلنا من المجتهدين الكبار في الحقيقة، معتني بالحديث ومعتني بالفقه عامة، وليسوا هم لا تقول أنهم حنابلة متعصبين أبدا. الآن شرح كتاب الممتع، محمد بن صالح العثيمين الممتع، في شرح زاد المستقنع. فلما مر في بعض المسائل قال لا، هذا ليس عليه دليل، والصحيح كذا، يرد. أما المتعصب للمذهب أي مذهب لا يقدر أن يرد مثل هذا، ويقول هذا ليس له دليل والصحيح أن خلافه، فيذكر في مسائل كثيرة رحمة الله عليه. على كل حال في أصول الستة قال الإمام، ثم له شرح من الشيخ بن عثيمين، فنقرأ ونخلط الاثنين مع بعض إن شاء الله ما قدر الله ويسر. قال المؤلف شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي للمسلم أن يبدأ كل عمله ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله تعالى قد بدأ بكتابه لما بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أمر في أول وحي ماذا قال؟ اقرأ باسم ربك، فيكون قراءة أي شيء يكون بسم الله. وأما القرآن فجاء فيه زيادة أيضا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إذا بدأنا من أول السورة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لم نبدأ من أول السورة من وسط السورة فإلا سورة البراءة ليس في أولها بسم الله فلا نقرأ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله. أما إذا قرأنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي بدون بسملة خطأ، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإذا قرأنا من وسط السورة فنستعيذ بالله فقط ولا نبسمل، نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فبسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ بعد البسملة من عاجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. من عاجب العجاب مما يعجب به، وليس معناه أنه عجيب وليس هو حق، لأنك إذا قال هذا أمر عجيب كان الإنسان ينكر في بعض الأحيان. وعجب بمعنى فرح بالشيء، عجب ربنا كذا وكذا، فالظاهر معنى هذا من أفضل الأشياء التي يفرح به. أما عجيب إذا قلت أنت فكأنك تنكر في بعض الأحيان، ليس هذا هو المعنى. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ماذا قبله؟ أقاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إنكار يعني ينكرون عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لكن هنا من عاجب العجاب أي من الأشياء التي يفرح به ويكون له قبول عند الناس. وأكبر الآيات، من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، والله غالب على أمره. وغلاب صيغة نقول مبالغة؟ لا، المبالغة قد لا يكون مطلوبا هنا، صيغة التكسير بحق، فالله تبارك وتعالى غالب على أمره بأوسع معانيه غلاب، وليس صيغة المبالغة بمعنى قد يكون ليس له حقيقة، فهو غلاب على حقيقة. ما هي أكبر الآيات؟ ستة أصول بينها تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها، أي في هذه الأصول الستة، كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، غلط فيها كثير من أذكياء العالم. الأذكياء، الذكي نقول حقيقة هو من لا يغلط في فهم دين الله وفي فهم كتاب الله، لكنه كأنه ما شاهم على أنهم يعتبرون من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، لكن حقيقة هؤلاء لا يعقلون، لأن الله تبارك وتعالى حينما يقرر الحق على الناس ويقولون إن في ذلك لعبرة لأولي النهى، وإن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، وإن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. فهنا في الحقيقة من أذكياء العالم كثير منهم، ترى أن الذي عمل هذه يعني مخترعات الجديدة ذكي، لكن ذكاؤه في جهة أخرى، وهو دهري أو يكون ملحدا، فيكون الظاهر يقصد به من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الذين قد اهتدوا لا شك فيه بعلومهم وذكائهم في علوم أخرى إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا واضح جدا في تاريخ المسلمين من الكفار الذين آمنوا بالله تعالى بدراستهم الخاصة وبفهمهم الخاص سبحان الله، ووصلوا إلى نتيجة أنه لا دين حق إلا الإسلام. فابتدأ رحمة الله عليه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدون بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه ورسائله، هذا قاله في الشر. ثم بعد ذلك ذكر يعني أشياء أخرى التي هي من يتعلق بإعراب نتركه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال الله، بسم الله. الله هذا اسم علم لله، هو علم على الله عز وجل، يعني مثل ما يكون ولله المثل الأعلى، زيد وعمر ومحمد وفلان، علم لشخص خاص، فيكون علم خاص لله تبارك وتعالى الله. ومن العجائب ما يذكر أنه لم من معجزات هذا الاسم أنه ادعى بعضهم أني أنا الله، أني ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، سبحان الله. وقالوا لم يقدر أن يدعي أحد أنه الله بهذا اللفظ، ما ادعى أحد من أفجر الفاجرين ومن أكفر الكافرين أبدا. فهذا من معجزات هذا الاسم لله تبارك وتعالى. وهناك لله أسماء وصفات، هذا اسم علم وأسماء الصفات، فيكون هذه الصفات قد تكون مشتركة بين الإنسان لفظا وبين ذات الله عز وجل. فالله هو عزيز، الله عزيز، والإنسان يكون عزيز، الله كريم والإنسان يكون كريم، تسمي الإنسان عبد الكريم وهو كريم. فيكون أسماء الصفة قد تكون فيها بعض الاشتراك في اللفظ فقط وليس في المعنى قطعا. فما يتعلق بالله عز وجل له معنى لا يقادر قدره. فلفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأشياء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، هذا القرآن أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من ظلمات من الظلمات إلى النور، من الظلمات ظلمات الكفر والجهل وعدم طاعة الله وطاعة رسوله، من الظلمات إلى نور الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة وطاعة الله تبارك وتعالى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بهذا الكتاب تهديهم إلى صراط العزيز الحميد، الله عز وجل، صراط الله، صراط الله الذي له، الله الذي، إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات والأرض، يعني العزيز الحميد من هو؟ الله. فالله علم لذات الله تبارك وتعالى، وله أوصافه وصفاته الكثيرة، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لأن هنا في الآية عطف بيان، صراط العزيز صراط مضاف، والعزيز المضاف إليها الأول، والحميد مضاف إليها الثاني، عزيزي والمضاف إليه دائما يكون المجرور، ثم بدل منه من هو العزيز الحميد؟ الله، الله الذي، لا تقول الله الذي، استئناف قد تكون في بعض القراءات جاهز، لكنه هنا الله الذي بدل، ولذلك قال بل تكون عطف بيان أو بدل، قل هكذا لئلا يكون لفظ الجلالة التابعا تبعية النات للمنعوت. ولهذا قال العلماء عارف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. وقوله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. وقوله الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره أيضا. الإنسان إذا كان وصفته بالرحمن فقد أخطأت، لكن إذا قلت رحيم فهذا يجوز، وفي ذات الله تعالى معناه واسع، وفي الإنسان أيضا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم، ولذلك يطلق على الله عز وجل وعلى غيره. هي بعض الأسماء تكون مشتركة، ليس كل الأسماء مشتركة بين العبد وبين الرب. ومعناه الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون. والمراد بالرحمن الرحمة الواسعة، هذا معنى. والمعنى الآخر قالوا أن الرحمن رحمته الواسعة التي جاء في قوله تعالى إن رحمتي غضبي، كذلك رحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء في الدنيا، فسواء كان كافر يرحم به الرب إذا مرض فيشفيه وإذا جاع فيطعمه، نعم، فكما قال إبراهيم عليه السلام لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، من آمن قيد، فقال الله تعالى ومن كفر ومتعه قليلا، حتى الكفار أيضا أرحمهم وأعطيهم، أنا أخلق خلقا وأميتهم شوعا؟ لا، فيكون رحمن في الدنيا والآخرة، أما الرحيم فهو في الآخرة للمسلمين وللمؤمنين فقط، نعم. قوله من عاجب الوجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الوهاب ستة وصول إلى آخره. يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العام وطالب العلم، نعم، هذا من كرامة الله له أنه أعطي بيانا واضحا، سبحان الله، مسائل قد تكون هي عويسة لكن يفهمها رحمة الله عليهم في كتاباته بعبارات سهلة جزلة، ولذلك قول الشيخ رحمه الله يقول أنه يفهمه العام وطالب العلم، ولذلك والله دائما نقول أن الطلبة، هناك في أنا الحمد لله دورت في بلاد الكفر كثير أيضا، يعني وحتى كنت في فرنسا ستة تقريبا خمسة أشهر والنصف، وهولندا والبريطانيا وغيرها وغيرها، الطلبة سبحان الله يسألون يقول ما عندنا مشايخ كيف نتعلم العلم، قلت يا أخي العلم الآن الحمد لله طرقه ميسورة جدا، غاية ما فيه أن تختار الطريق الصحيح للعلم، أما إذا أخذت النت وإذا أخذت هذه المواقع التي يحشون فيها خيرا وشر فلا شك أنك تضل، أما إذا أخذت طريق خاص وجعلت مثل ما اتخذت الإسلام دينا اتخذ مشايخ الذين كانوا يدعون إلى الدين الخالص كتبا تدعو إلى العقيدة الصحيحة والدين الخالص، وقلت لهم إذا كان عالم باللغة ليس عالم بالشريعة أخذ هذه الكتب بكل صراحة يفهم، حتى كتاب الله تعالى يفهم إلا ما ند منه، إذا كان شخص كافر درس اللغة أو قل بعض كثير منهم هؤلاء في بلاد العرب عرب نصارى وغيرهم في مصر هم يعني يعرفون عربية أكثر من كثير من علماء العرب، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ لله رب العالمين وألف لام للاستدراك، واضح جدا جميع المحامد لله رب العالمين، والعالم يعرف هو باللغة العربية ما سوى الله كله عالم، ما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يفهم القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر نحن حجرنا القرآن في الحقيقة، نعم، فكم من الناس لا تمضي عليه سنون شهور بل سنون ولا يقرأ من القرآن إلا شيئا يسيرا، وكم من العلماء لا يقرأون القرآن، نعم، هم دائما في كتب المذاهب يعيشون فيها ويحفظون ألفاظها العويصة ويشرحون قد يكون سطر واحد في خلال ساعة، سبحان الله، أما القرآن الذي هو من أسهل المسهل من الله تبارك وتعالى وهو الصادق الله عز وجل من أصدق من الله حديثا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فعالم بالعربية حتى الأطفال والله يفهمون، وأنا مثلت لكم مثال، عندي ولد عمره ما كان زاد يمكن 7 سنين وكان جلسته في حفظ القرآن وكان يحفظ القرآن، فمرة وهو جالس بجانبي قلت له اقرأ القرآن في أيام رمضان الظاهرة وكذا، أنا أقرأ وهو يقرأ، فلما مر بقوله تعالى شوفوا يحاول يفهم ولو فهم فمن ضعيفا لكن ما دام يعيش بالعربية وكذا، فيقول لما مر بقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقفني يقول أبويا إيش معنى هذه الآية؟ والله سبحان الله، يقول ولا تباشروهن. قلت أنت فهمت الذي قبله بعد؟ قال نعم فهمته، وبالفعل يعني فهم عام فهم، فلما اختبرته فهم. لكن يقول ما معنى وأنتم عاكفون في المساجد لا تباشروهن؟ ماذا أفهمه مسكين؟ أنا انقطعت في الحقيقة، انقطعت يعني من أمامه. فقلت له بس إن شاء الله لما تصير كبير تفهم، يلا خليه شوية نقرأ لا نضيع. فالقرآن سهل، كذلك الحديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سهلة. فيكون الذي ليس عنده أستاذ ما أوصي إلا أن يأخذ إن شاء الله كتب هؤلاء العلماء، بالأخص الشيخ بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، ويقرأ الطلبة مجتمعين. ليس دائما، أنا قلت لهم وكانوا في فرنسا دائما قلت لهم تعالوا اذهبوا طالعوا وتعالوا إذا كان أشكر لك، وأنا على فراشكم عندي عملية هناك على الركبة. فالحاصل على كل هال جاءوا سبحان الله ويفهمون وفرحوا كثير. قلت لهم خذوا ولا يقرأ وحده، وعيد يلتزم الحضور في الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وإلا إذا كنت جلست في بيتك وحدك يأتيك النوم وكذا أو جاءت الحاجة تقوم. لكن إذا التزمت مثل ما يلتزمون في المدارس، لماذا جعلوا مدارس من ساعة كذا إلى ساعة؟ التزموا ساعتين أو ثلاثة تستفيدون كثيرا، ثلاثة أربعة، وفوق كل ذي علم عليم. قد يكون أنت ما فهمت صاحبك يفهم. إذا أشكل عليكم أكتبوا في الدفتر إن شاء الله، إذا كان قدر الله أنا موجود هنا أو أي واحد تسألونه، فبالفعل استفادوا كثير بهذه. هذه الكتب مسهلة جدا. الآن لو أخذ عالم بالعربية فقط ولو نصراني لا تند منه كلمة إن شاء الله. فعلى هذا جاء الكلام، يقول هذا الشيخ له أعطاه الله تبارك وتعالى البيان، بحيث كتبه في الحقيقة ميسرة مسهلة في مسائل العقيدة التي كان لا يفهمه كثير من الناس. ولذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول له عناية، للشيخ محمد بن عبد الوهاب عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العام وطالب العلم. ومن هذه الرسائل، هذه الرسالة ستة أصول عظيمة، وهي في رسالة الرسالة أصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم، السمع والطاعة لولاة الأمر، ويأتي البيان. ومعلوم في دين الله تعالى من عقائد أهل السنة، حتى لو كان ولي الأمر فاسقا لا يمنعك من دينك ولا إيمانك ولا عملك ولا صلاتك ولا كذا، لا يجوز لك أن ترفع عليه السلاح ولا تخرج أن تعطي ولا تخرج يدك أن تعطي. هذا خلاصته، ما السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن كل من خرجوا على ولاة الأمر من أول تاريخ الإسلام، لما خرجوا على علي رضي الله عن الخوارج وغيرهم ما جاءوا بخير، قتل وقتال وسفك الدماء وحتك للأعراض، هذا كله حصل. وأعظم مثالنا الآن أمامنا بلاد التي خرجت على أهلها، ما ندري أهل الجزائر الآن نجحوا في شيء ولا كيف. في هذه الأيام ما استفادوا من أحوال الناس، وثم مصر ماذا حصل فيه، ليبيا ماذا حصل فيه، يبكون يا ليت كان القذافي باقيا فيهم. نعم، الآن يتمنون هذا. وماذا حصل في اليمن وماذا حصل؟ فلا يأتي الخروج عليهم، حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن ترفع السلاح عليه حتى يبيدك أنت عبادة كاملة، لأن عنده قوة وليست ضد قوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لم تكن له قوة ولا عدة ولا عدد صبر على أذاهم، صبر المسلمون على أذاهم، ولكن لما تمكن في المدينة بالقوة فالحمد لله رب العالمين غزاهم. فلا يجوز للإنسان حتى لو كان في بلاد الكفر أن يرفع صوته ضد الدولة حيث تتمكن الدولة فتطرده أو تقتله أو كذا، لا. فطاعة لولي الأمر المقصود منه المسلمون، خاصة إذا كانوا مسلمين وما هم خارجين من دين الله، حتى إذا كان خرج عن دين الله. ولا يمنعك من دينك وإيمانك وممارسة أعمال دينك، وليست عندك قوة لا يجوز لك أن تخرج من طاعته في أمور عامة، في قواعد المرور، وفي نظافة البيوت، أشياء يعني مثل هذه لابد أن تطيعه. طبعا هو لا يهمه دينك ولا إيمانك، لا يأمرك بالصلاة ولا الصلاة، إنما المقصود منه طاعة حتى لو كان في أمور أخرى التي ليست من الدين لا تخرج عليه، فيكون مصير الخروج لا شك فيه أنه لا خير فيه. وما خرجت أمة أو ما خرج شاب على من قديم الزمان على أولياء أمورهم إلا ذاقوا الأمرين. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. نعم، العلم من أهم ما يكون، وكل مسلم يجب عليه أن يتعلم شيئا يعلم به ربه، دينه، ونبيه صلى الله عليه وسلم. أسئلة القبر على قدر ما يعني يعبد به ربه يجب أن يعرف ماذا يجب علي من الصلوات، وفي الصلوات ماذا أقرأ، وكم علي من النوافل وكذا، وماذا ديني العام، ماذا يأمر به من الأخلاق وغيره، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حقه علينا. هذه كلها طلب العلم فريضة على كل مسلم بهذا المعنى. أما التخصص والطلب بالتوسع فهذا لفئات خاصة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليسوا كلهم. فبيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه به بهم وليس منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. نعم، يقول هذا فلان ولي، ولو سألته يعطيك، وإذا استغثته ولو كنت في أقاصي الدنيا يغيثك. هذه كلها مما عرفوا به الولي، لكن الولي حقيقة كما يأتي إن شاء الله قد عرفهم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لك أن تكذب تعريف الله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ فسرهم وبينهم الله تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى، وليست ولاية درجة خاصة بحيث يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف الشرعية على ما فسر هؤلاء الصوفية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يفعل ما يشاء، لا يؤاخذ عند الله ولا عند رسوله وعند المؤمنين. هذه كلها من على كلها مما عملته أيديهم ومما أخطأوا فيها في دين الله تعالى. الأصل السادس رد الشبهة الذي وضح على الشبهة التي وضح الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الوصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن الشيخ بن محمد صالح العثيمين يقول نحن نستعين بالله في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله، وإن شاء الله وأنا أيضا نقول نحن كلنا نستعين بالله في فهم هذه على قدر الإمكان فيها. ندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. هذا كلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وبيان ضده ضد الدين الخالص ما هو، لأنه وبضدها تتبين الأشياء. كذلك إذا كنت تريد أن تزيل نفسك تتعتر فتزيل نفسك أولا الأوساخ، ما هو كذا، وإلا إذا جمعت بين العتر والوسخ ما تكون هناك فائدة العتر، فلا بد التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. ولذلك الطب العربي القديم، طب العربي القديم وجدنا أنهم كانوا مخلصين لطبهم، فكانوا أولا يعطون الإنسان إذا كان عنده تسمم، إذا كان عنده شيء في كل، حتى في هذا الزمان أيضا إذا كان وجدوا أنه يحتاج إلى تنظيف معدته فربما يعطونه مسهل حتى يتنظف، ثم بعد ذلك يعطون تقوية دواء لجهة خاصة، حتى العين سبحان الله دواؤها في لأجل البطن، إذا فسد البطن فالعين تؤذي تتأذى. فهم عندهم، أما كنت درست بعض الشيء، كان شيخ لنا ومن مشايخ الهند كانوا رحمة الله، كثير منهم يعمل مهنته الطب وعلمه في جانب ينشر علمه بفضل الله تعالى، فكان يتكسب به. فالطب العربي له شان كبير في الحقيقة على قاقير هذا الطب الأعشاب. على كل حال، فهنا بيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يعني أكثر القرآن جاء في بيان توحيد الله والإخلاص توحيد الله وبيان الشرك والأشياء التي توصل إلى الشرك، بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هكذا يا شيخ يقول قرآن سهل مسهل، حتى بليد إذا سمع القرآن وأراد أن يفهم فيفهمه إن شاء الله. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني جاء الجهل على أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسببه البعد عن دين الله، سببه ضلال من يسمى عالما أيضا. فلا شك في أن هذا كله لما صار على ما على أكثر الأمة ما صار، يعني بعدهم عن دين الله، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يأتي الشيطان، أول ما تسبب الشرك في قوم نوح ماذا كان؟ كما قالوا أنهم كانوا على قرون، عشرة قرون على دين الله الخالص، وكان ناس هناك صالحون ماتوا، فكان جاء الشيطان إليهم وقال هؤلاء ود وسعاء ويغوث ويعوق، هؤلاء رجال صالحون، اجعلوا لهم صنما أو اجعلوا لهم صورة تنظرون إليهم وتستحثون في العبادة مثلهم. هكذا جاء فيه، كذلك أنتم تنقصونهم ولا تعطونهم حقهم. قد يكون هذا المعنى في المتأخرين كثير، تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، فجعلوا لهم قبور أو القبور والقباب، وبدأوا يقدمون لها النذور، وبدأوا يطلبون منها حقهم أنهم يعطون ويغيثون. فالشيطان ألقى في قلوبهم، وهذا الشيطان لا شك فيه لا ينكره المؤمن أبدا، لأن الشيطان هو الذي تسبب لإخراج آدم عليه السلام من الجنة. ولما أخرجه الله تعالى قال يا رب لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة. وأيضا في الآية الأخرى قال رب بما أغويتني لو زينن لهم صراطك. الآية إيش هي؟ لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط خطوطا، قال على كل هذه الخطوط أو هذه الطرق شيطان يدعو عليه. فلا شك أن الشيطان قد هدد ابن آدم أمام الله عز وجل، وآتاه الله تبارك وتعالى فرصة، اذهب فمن تبعك فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا كلام الشيخ محمد، والشيخ يشرح إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله عز وجل والأصول إلى دار كرامته. يعني يخلص الدين لله، فالدين الذي يتدين به لا يصرفه كليا أو جزئيا لأحد. وأيضا له معنى آخر يمكن أن نفسر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا قلت أخلصنا العسل من الشمع، خلص وأخلص، فيكون نظفه ونقاه من الشمع. فكذلك الدين إذا لحقت أو إذا لصقت بها بعض البدع بعض المخالفات، فوجب عليكم أن تعبدوا الله بعيدين مبعدين، مخلصين الدين مبعدين هذه البدع من دين الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن جملة الإخلاص أنك لا تريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، داخل في هذا المعنى. إذا كان الناس يجعلون الدين لغير الله تعالى، فأنت اجعل لله تبارك وتعالى وأخلصه من جميع الأوضار وجميع الأوساخ التي قد تختلط به. قال الله تبارك وتعالى: قل يا رسول الله صلى الله عليه، إن صلاتي ونسكي، نسك بمعنى الذبح، ذبح نذبح الشيء سواء نأكل أو نشرب، لا يكون نسك أقيل أضحية، كل هذا ذبحك لشيء من البهائم التي أجاز الله لك لتأكل فهو يكون لله، ومحياي حياتي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له في هذا أبدا. فإذا صليت لغير الله وصليت لله تعالى فقد أشركت. نعم، وإذا كان الإنسان نسك وذبح لغير الله تعالى إرضاء للجن، إرضاء للشيطان، أو إرضاء لولي لو لم يذبح له يخوفونك بالذين هم، إيش الآية؟ من دون الله يخوفون، يقول لو لم تذبح للولي ربما يميتك، ربما يمرضك، ربما يقتل أولادك، وكذا وكذا. فمحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، والآمر لله الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ليس إلا الله عز وجل، وبذلك أمرت، أمرني الله تعالى، وأنا أول المسلمين، أول المنقادين لأمر الله تعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل، قل للناس يكون هكذا وأنت أول المسلمين. ثم قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإلهكم التي تعبدونه واحد، أي تصرفون له أمور العبادة واحد. فإذا كان الإنسان يصرف أمور العبادة منها الصلاة، ربما يصلي للقبر وربما يسجد للقبر، وهذا واقع، سبحان الله، الله المستعان، أين وقول المسلمين وأين وقول من يسمون علماءهم الذين ربما ما بالحقيقة ما قرأوا القرآن ولا يقرأون القرآن. نعم، هؤلاء الذين يحثون، الذين يسمون أنفسهم مجاورين، مجاورين، يعني إذا كان سبحان الله ليس عند أحد شغل فيذهب ويفتح ويجلس عند قبر ويعظمه، يجد ناسا يأتون ينظرون له فيأكل ويشرب ويعيش. نعم، فهذا كان من أسباب انتشار القباب والقبور أيضا. ولعلكم سمعتم أنه في مصر قريبا، يعني حوالي شهرين أو ثلاثة، كان حصل خلاف بين أبناء الأعمام في ضريح منذ 500 سنة، وكانوا على كل حال اختلفوا فيه، فالحكومة أرادت، ما أدري إيش، تدخلت أنها تنقل هذا الضريح في مكان آخر، فلما حفروا ما وجدوا فيه إلا قرن الثور وعظام رأس الثور فقط، ولا يوجد فيه قطع من بنان الإنسان ولا من عظامه. هذا مشهور، تعرفون هذا، سبحان الله. ومصر التي علمت الدنيا لا شك فيها ناس، أيضا في كل بلد الناس بهذه الصورة، القباب هنا موجودة والقبور ونذور. وأنا بنفسي رأيت، ما كنت سافرت مع شيخنا محمد تقي الدين الهلالي إلى قرية الريرمون، وهذه القرية بعد محطة قطار الملوي، وهذا القطار يسمونه القطار القبلي، إيه، الوجه القبلي. فكان هناك سبحان الله يوم من الأيام، وبقينا هناك، بقيت هنا مع الشيخ 15 يوم، فقبر كان سبحان الله اجتمع فيه النصارى والمسلمين وكلهم، ويذبحون يتسابقون في ذبح البتل، والبتل هذا عجول، ويسون اللحم، والناس يذهبون ويأخذون ويشربون، سبحان الله. فهذا موجود في كل العالم، الشيطان في الحقيقة لا شك فيه يأمرهم ويزين لهم أن يصرفوا عبادة أو أمور العبادة لغير الله تعالى. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله جميع الرسل بذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول، من للتأكيد، رسول نكرة، ما جاء رسول من الرسول إلا نوحي إليه، أي نأمره بأن يبلغ الناس أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني يا عبادي. كما وضح الله تبارك وتعالى في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلام يفهمه الأبلد العام، فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد. ثلم أي جعله فيه شرخا، كأنه ثلم الثقب الذي يكون في جدار، ففي جدار التوحيد إذا حصل سلم فكل سبب يوصل إلى هذا الثلم وهذا التشقق فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو إضعافه. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيت. واو، عالم اللغة العربية يعرف أن الواو في الغالب يكون عطف اشتراك، جاء محمد وعبد الله معناه اشتركوا في المجيء، آتى فلانا درهمين، محمد وفلان آتوه الاثنان، فيكون المعطوف المعطوف عليه بحكم واحد. فهنا قال بعض الصحابة ما شاء الله وشيت يا رسول الله، ما يشاء الله أنت تشاء هو الذي يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، جعلتني شريكا لله، بل ما شاء الله وحده. وقد قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله بقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به. والحديث الثاني في البخاري وغيره من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. فلا يجوز أن يحلف بالأب والأم ولا بالكعبة ولا إلا ما يكون صفة لله تبارك وتعالى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه وفد الذين كانوا يأتون من الخارج ليسلموا، وهذا كان في بعد فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. فكانت السنة الثامنة هي سنة فتح مكة في رمضان، في هذا 17 رمضان. وكان يعني صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة جاءت الوفود، لأن العرب كانوا يتلومون أي ينتظرون إسلام أهل مكة. فلما أسلمت مكة وأهلها فجاء الناس من كل جهة وفود. نعم. فقالوا حينما قدم عليه وفد فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا أنا رسول الله إن شاء الله، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان في هواه أو يوقعكم في الحفرة في الخطأ، لا يستهوينكم الشيطان، لا يجركم الشيطان، وفي رواية أخرى لا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نعم، هذا هو الواجب على كل من يعظم ويمدح بغير حق، يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المادح يمدح فاحثوا في وجهه التراب، لأنه يريد أن يغرره ويريد أن يضلله ربما. فبذلك لا ترفعوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد الله ورسوله. عبد الله وكونه عبدا لله من أعظم مناقب وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في يعني أفضل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، ما قال بمحمد ولا برسوله، إنما قال بعبده. فكونك أنت أيها العبد عبدا لله معراج لك عند الله إن شاء الله. فلا ينبغي للإنسان أن يعمل كل شيء يظهر به عبوديته لله. كتاب العبودية لابن القيم لابن تيمية كتاب مفيد مفصل جدا. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله. وقد عقد المصنف رحمه الله ابن محمد بن عبد الوهاب لذلك بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في حماية المصطفى، حمى التوحيد يعني حراسة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده من طرق الشرك كله. وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا إعلان من الله، فليعلم كل مسلم إن الله يغفر ما دون ذلك، الزنا والسرقة والقتل وغيره وغيره أهون وكله، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم قال وهو كان متكئا فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. فإذا الشرك من أعظم الذنوب، وقد عاذر الله من جهته أنه أعلن أنه لا يغفر، فإذا إلا إذا كان الإنسان تاب منه والتوبة تجب ما قبلها. أما إذا مات وهو لم يتب من الشرك وهو من أعظم الذنوب فلا يغفر الله يوم القيامة أبدا، وإن الله قد حرم الجنة على الكافرين. نعم، الآية الأخرى أيضا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فينبغي لمسلم عاقل في الحقيقة يريد مصلحة نفسه أن يتجنب، يفتش عن نفسه، يفتش عن أهل بيته ماذا يفعلون، إذا كان هناك شرك يجب أن يتوب ويتوبهم، لأنه واجب عليه أيضا أن يجبر أهله على الخير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كانت الأغنام تند منك فأنت الملوم، أيضا عليك إثم. قال تعالى أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا كأنه لأن يعبدوا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده وكل ما يعبد من دون الله تعالى اجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم والآيات في ذلك كثيرة، نعم كثيرة جدا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في سورة البقرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى كذلك قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كذلك ولقد أوحي، هذا من أهم ما يكون أيضا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أنت النبي المفضل على الأنبياء يا محمد، لو صدر منك شرك قد ضيعت نفسك، الله أكبر. فلذلك الإنسان المكرم عند الله تبارك وتعالى متى يكون مكرما؟ حينما يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت، ما قال لا أشركتم، سبحان الله، القياس يقتضي أن يقول لئن أشركتم كلكم الذين قبلكم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن قال لئن أشركت، كأن نوحا خوطب به لئن أشركت، إبراهيم خوطب به، موسى لئن أشركت، وعيسى يا عيسى لو أشركت، يا محمد لو أشركت، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك ينبغي للمسلم لا يجرينه الشيطان ولا يجرينه علماء سوء ولا يستهويه علماء الحب في الآباء والأجداد بحيث يقول هم كانوا على هدى وإنا على آثارهم مقتدون، كل واحد مسؤول عند الله تبارك وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحدك، وما منا إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سبحان الله. فيجب على المسلم أن يتذكر وقوف الله بين وقوف الإنسان بين يديه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن شاء الله إذا خاف أنه يسأل أمام الله تبارك وتعالى، إذا خاف أنه يسأل أمام الملك، أمام الشرطة، أمام كذا، يحترس. فكيف بالله الذي لا إله غيره، والذي يملك كل شارة من شارات جسمنا، لا نملك سواه شيئا. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. والشرك على نوعين، نستمر ولا عندكم طيب هاتوا الأسئلة. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الأخ: ما حكم الانتماء لمنهج السلف والتسمي به للتمييز عن الفرق الأخرى؟ نعم، هذا سؤال مشهور ويدور، الحمد لله أجوبة الأئمة أنه في الحقيقة خلقنا الله مسلمين وكلنا كانوا مسلمين، سماكم المسلمين، ولكن الصحابة أنفسهم بأنفسهم قد خوطبوا بأنكم من أهل الحديث، سبحان الله، خاطبوا، كانوا يأخذون حديث رسول الله وكلام الله حديث، هذا ذكره بعض الروايات شرف أصحاب الحديث. ثانيا، ما كانت حاجة هناك لقولك أنا سلفي وأنا أثري وأنا محمدي، لا ما كانت حاجة. لكن لما افترقت الفرق كلها، تعرف هذا أولا المذاهب الأربعة، هذا حنفي، هذا شافعي، هذا مالكي، وهذا مساجد الحنفية، مساجد كذا، فرقوا دين الله تعالى، نحن نؤمن أول تفريق هذا، وعلماؤها مسؤولون على هذا التفريق عند الله لا شك فيه، التعصب، وما يسمحون أن يصلي من يكون شافعيا في مسجد الحنفية والحنفي لا يصلي في مسجد الشافعي. مضت أيام هكذا، والله استغربت لما قرأت أنه قال واحد منهم من الشباب قد خطب إلى بعض علماء الحنفية بنته، خطب بنته، قال لو تركت آمين بالجهر ورفع اليدين في الصلاة أعطيتك بنتي. هذا قديم يا شيخ، في القرن الخامس. نعم، سبحان الله، هذه شعار أصحاب الحديث، والحاكم نفسه لكتابه شعار أصحاب الحديث ذكر هذا الشعر، رفعوا اليدين في ما بعد الركوع. عجيب هذا، سبحان الله، لأن انتشرت الشدة ضد هذا. فلما جاءت فرق، ولما جاء الخوارج، لما جاء الشيعة، ولما جاء المعتزلة وغيرهم، فالآن إذا كان عندك محل في من جملة المحلات وأنت تبيع، ما تبيع إلا جينيان بارت، يعني القطع الأصلية، لابد أن تكتب القطع الأصلية يابانية، وإلا ما أحد يجي، كل واحد يقول هذا الدكان كله. فلا بد أن تسمي نفسك، ونقول ليست هذه بدعة إن شاء الله. قد تسمى السلف رضوان الله عليهم أجمعين العلماء الذين هم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول لطلبة الحديث: أنتم أصحاب الحديث. كذلك جاء فيه أن أهل الحديث سموه هضموا هذا اللقب. الترمذي متى توفي رحمه الله؟ 279 أو 75. هو يذكر يقول هذا قول أهل الرأي، وهذا قول إسحاق بن رواية، وقول أصحاب الحديث، أو قالوا أهل الحديث كذا وكذا. أنا تتبعت هذا، وجدت 19 موضعا ذكر أصحاب الحديث وأهل الحديث. فالأئمة قبلوا هذا اللقب من أول للتمييز بين الفرق المختلفة. فإذا قولك ما حكم الانتماء لمنهج السلف هو الواجب لا غيره. إذا كنت تنتسب إلى الشيعة لا يجوز لك أن تنتسب شيعي ولا أن تكون على عقيدة الشيعة. إذا كنت تنتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله انتسب، لكن لا يجوز لك أن تتعصب بحيث تترك صحيح الأحاديث لأجل قول منسوب للإمام. أنا أستغرب أن قد يكون منسوبا ولا يكون صحيح، وهذا الحديث حدثنا فلان وفلان وفلان، كيف كان ثقة؟ لم يكن مدلسا ولم يكن مختلطا، وسمع فلان وفلان واتصال سند غيره، لماذا لا تبحثون في أقوال مخالفة للسنة عند من الأئمة؟ لماذا لا تبحثون صحتها؟ لعله لم يثبت أن الأئمة. فالإمام أبو حنيفة أورع من أن يعارض السنة إن شاء الله مع العلم. ولذلك قال: إذا رأيتم قولي خلاف قول رسول الله فاتركوا قولي، وفي رواية فاضربوا قولي أرض الحائط. فإذا يجب الانتماء إلى أي كلمة يدل على أنك متبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الانتماءات التي لا تكون دينية، أنت مغربي، أنت هندي، وأنت فلان، هذا لا يدخل فيه. إنما يدخل الانتماءات الشرعية. لا يجوز للإنسان أن ينتمي إلا إلى مذهب أهل الصحابة والتابعين، وهم السلفنا، وهم أصحاب الحديث، وهم الحمد لله محمديون. كيف يصبر مسلم، أو كيف لا يستحي يسمي عقيدته عقيدة الأشعرية الذين جاءوا بعد 300 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك عقيدة الصحابة وعقيدة السلف؟ الله المستعان. فهذا هو الخطأ الذي حصل. فالذي ينتمي إلى الأشعرية، أشعري ما جاء إلا بعد 300 سنة، أما تستحي أيها الرجل أنت تتعصب لهذه العقيدة وتترك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات لله تعالى؟ ينبغي أن يستحي الإنسان والحساب عند الله. ما حكم الدعاء لولاية الأمر على المنابر؟ إذا لزم الأمر إن شاء الله ورأيت أن الناس قد ينحرفون، والمنبر هو أكثر ما يسمى ويجتمع فيه، حتى الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة بس، فلا بد أن يدعى لهم ويحث على الدعاء لهم، وصلاحهم فيه صلاح إن شاء الله. والذي يقول لا يجوز بحال من الأمر، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ آيات يعظ بهن ويدعو للمسلمين والمؤمنين، للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذا يدخل فيه إنسان بدرجة أولى، لأن الناس على دين ملوكهم ولي أمرهم. فإذا صلح إن شاء الله صلحت الأمة إن شاء الله. هل يمكن إهداء ثواب الطواف كالعمرة لأبي المتوفى؟ نحن متبعون ولسنا مبتدعون. هل ثبت في حديث من أحاديث رسول الله أنه أجاز أن يطوف أحد ويهدي لأحد؟ لا، لكن ثبتت العمرة وثبت الحج، فنتوقف على ما جاء في السنة، ولا نقرأ القرآن ونهدي، ولا نصلي ونهدي إن شاء الله. نعم. طاف للعمرة وانقطع وضوءه في الشوط الثامن الثالث لا طاف للعمرة وانقطع وضوء في الشوط الثالث وأكمل الطواف، ما حكمه؟ هذه المسألة فيها خلاف، الله يبارك فيكم. بعضهم قال جاز، والصواب إن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبنا كما يقولون النظر في منات الحكم، لماذا سمي للطواف الصلاة؟ هل لأجل أن فيها ركوع وسجود؟ لا، الطواف ليس فيه ركوع وسجود. إذا كان أنت تبحث وتحقق المنات، فلا يظهر إلا الطهارة الكاملة للطواف. يجوز لك أن تتكلم تمشي. وابن عباس كان يسأل الناس في الشعر يجيب عليهم، ويسألهم في التفسير يجيب عليهم. فمعناه أنه إذا الطواف الصحيح الكامل هو أن يكون مع الوضوء. فإذا انتقض كما انتقضت صلاة أو كما انتقضت صلاتك في الركعة الثانية، هل تحاسب؟ لا تحاسب، لا تبني على الركعة الأولى، تأتي بالوضوء الجديد وتبدأ من جديد، أو أولى الركعة الأولى والثانية والثالثة هكذا. لكن في الطواف بعضهم قال إن لو كان استمر ولم يتوضأ فطوافه صحيح. ولذلك إن شاء الله إذا كان أكمل فيما يظهر لي أنه صحيح، لكن إذا كان هو في إحرامه أنان ولم يكن خرج ولم يكن حلق، فنوصيه بأن يذهب الشك عن نفسه ويذهب ويطوف مرة ثانية، ثم يسعى أيضا، لأن السعي تابع للطواف لا قبله. معتكف لا يوجد معه من يخدمه ومن يوصل له طعامه، فهل يجوز الخروج لأجل ذلك ولو على مسافة بعيدة عن الحرم؟ لماذا بعيدة؟ إذا كان الطعام والشراب فقط فهي ميسورة إن شاء الله، هنا قريب من المطاعم وغيرها، أما بعيدة يذهب ويجلس مع أهله زوجته لا، هذا فيه مخاطر، ولذلك يأكل ويشرب ويصبر أيام إن شاء الله، والله له والله يأتيه أجره. لا يخرج إذا لم يكن إلا إذا في شيء لا يمكن أن يذهب إلى بيته. واحد ربما لم لا يجد، يقولون ما نجد فرصة للغسل هنا وواجب علي الغسل، فيجب عليه أن يذهب ولو إلى فندقه ولو بالسيارة، ولكن لا يختلط بالناس ويذكر الله تعالى مستمرا إن شاء الله، ويقتصر ويأتي. أبي طاعن في السن وهو مريض، وهل يجوز العمرة عليه والبداية من الإحرام مسجد عائشة؟ أولا، أبوك طاعن في السن مريض، يعني لا يقدر أن يأتي ويؤتى محمولا وعلى العربية وغيرها يطوف ويسعى، إذا كان ممكن هذا فهو الأول، لكن إذا كان مقعدا بحيث لا يثبت على الراحلة كما قالت امرأة لأبيها أن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز أن تعتمر له. البداية من الإحرام، نقول في مثل هذا إن كنت من أهل مكة لك ذلك أن تحرم من مسجد عائشة أو من أي مكان أو جعرانة. أما إذا كنت جئت للعمرة، فالذين كانوا يأتون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة أو الحج ما كانوا يعتمرون من مسجد عائشة، مسجد عائشة لحالة خاصة. وتستغرب أن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح روى الأئمة أنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقيت في مكة سلاخ ذي الحجة، يعني آخر ذي الحجة، فخرجت إلى جحفة، والجحفة هذا بين المدينة وبين جدة، ميقات أهل البحر الذين كانوا يأتون البحر، هو رابغ وكذا، فكانت جلست راحت هناك. كيف راحت وحدها؟ ما يمكن، لابد أن يكون لها خدم. وهل راحت بالطائرة أو شيء سيارة؟ السيارة الآن لو ذهبت يأخذ 3 ساعات أو زيادة، فثلاثة أيام وزيادة ذهاب، ثلاثة أيام إياب، وماها خدم. لماذا هذه التكلفة كلها لو كانت مسجد عائشة لها لهذا الغرض؟ فإذا يتلخص لنا الحكم إن شاء الله ويسهل لنا أن الإنسان إذا أراد أن يخرج فيخرج مثل عائشة رضي الله عنها إلى أي من المواقيت، ليست من ضروري أن تكون من أهل ميقات قرن المنازل فمن هناك، لا، أي من المواقيت يتيسر لك، هذا هو الذي يكون لعمرة ثانية ثالثة بعدما يكون شعره قد طلع إلى حد أنه يقصر أو يهلق، أما كل يوم فهذه لما حكم. إذا قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابينا وتابعون آخر، ما حكم هذا الحديث؟ كيف أنت تقول ما أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي؟ لو عرفنا أن الحسن حذف الصحابي ما يكون سبب تضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن قد يكون حسن روى عن صحابين وهو عن تابعين، روى عن تابعين وهو عن تابعين آخر وهو عن تابعين آخر هكذا، وكيف هؤلاء الذين حذفهم بهذا المعنى صار الحديث مرسلا ضعيفا؟ لو تيقنت أن المحذوف هو الصحابي يوجد في هذا المعنى. سيد المسلم مثلا يروي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تتبعت تجد بإسناد صحيح أنه سيد المسيب أنا أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر، فنقول مثل ما في أي مسألة نبحث هذا لم نجده إلا مرسلا فهو ضعيف، لكن وجدنا هذا موصولا عن الحسن نفسه أو عن طريق آخر، مثل ما تقول هذا مدلس، وقد يكون يروي ممن لا ضعيف ويحذف، لكن وجدنا أنه صرح بالتحديث في حديث آخر مثل هذا. هل يجوز لرجل أن ينظر إيش المرأة في النهار أو المرأة؟ مرأتك يجوز لك أن تنظر، وإذا قدرت على نفسك فيجوز لك أن تقبل أيضا، لكن لا تحوم حول الحمى نخافا لا تملك نفسك، لكن يجوز لك أن تنظر المرأة لا الآن السياق يدل على أنه يريد مرأة، يجوز لك أن تنظر إن شاء الله لا بأس فيها، وفي الحرم المكي أيضا إذا كانت عندك مرأتك. أما إذا كان مرأتك جاءت وتسأل شيء وهي معتكفة وأنت معتكف لا بأس، تنظر إليها إن شاء الله. إذا كان هل يجوز الاشتراء في الاعتكاف كالخروج لدرس علم؟ هل يعني كأنه كالخروج، هو يعرف أن العلماء أفتوا بأنه يجوز أن يخرج من المعتكف يأتي في المجلس، فهل يجوز الاشتراء في الاعتكاف إذا لم يكون أحد يعينه على هذا؟ وقد يكون هناك 4-5 ما شاء الله مع بعض، فيروح يشتري لهم جميعا اليوم، والثاني يروح يشتري لهم الثالث، وهكذا لا بأس فيها. هذا من الأمور الضرورية، بارك الله فيك. نعم، هذه نظرة شرعية في نهار رمضان في الاعتكاف إذا كان يريد أن يتزوجها. الله، جائز، ليس في من هي عنه، لكنه يشغل باله ويفسد عليه اعتكافه ربما، فليجتنب. لكن من حيث الزواج إذا ما أمكن إلا في هذا الوقت فلا يفوت الفرصة، ينظر إن شاء الله. لكن كيف ينظر؟ هنا الناس كلهم ينظرون إليها بدلك أنت، فهل تذهب إلى بيتها؟ لا، لهذا الغرض لا يذهب إلى بيتها وإلى خيمتها وإلى على كل حال. الله المستعان. هل يجوز لرجل، لا تعجل، لا تعجل إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم، اصبر. وواحد قال سبحان الله، قال أنا أريد، سألني اليوم من أين؟ من دبي، من دبي. قال أنا أريد أن أتزوج ولا أريد أن أمس امرأتي، هل يجوز لي أن أسافر؟ شوف يعني قصة. قال أنا أريد أن أعتمر أنا وزوجتي حتى نخرج من الذنوب كلها ثم نؤسس ولدا. يسأل هذا السؤال بكل صراحة، يقول أنا أتزوج لكن لا أمسها بخير ولا بسوء، ونأتي ونطوف ونسعى. كيف يصبر هذا؟ الشباب ما يقدر يصبر، لكنه يريد هكذا، يقول آتي وأطوف وعسى ثم إن شاء الله نجتمع لعل الولد يكون إن شاء الله بعدما تطهرنا من الذنوب. فأنا وضحت له، أقول يا أخي الذنوب إذا كانت كبيرة تذكرها تتوب منها، أما الصغائر كلها إن شاء الله بالعمرة، كذلك إذا كان من حقوق العباد توديها، وإن شاء الله في أي مكان توسس يكون سالما. بماذا يدعى في صلاة الجنازة إذا كانت أطفال وكبار؟ الدعاء الجامع إن شاء الله ينبغي أن يكون تقرأ دائما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يذهب عنك هذا التوجس بأنك أنت ما صليت على الصغير، فيه صغير أيضا، إذا كان كبير وحده لا بأس فيه، وإذا كان صغير وحده لا بأس فيه. كذلك تدعو أيضا اللهم اجعله شافعا مشفعا وذخرا، هذا دعاء خاص للصغير إذا كنت عرفت أنه فيه صغير. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء وأن يوفقنا لكل خير. ورمضان يا إخوان يدعو بعضنا لبعض، من دعا لأخيه المسلم والمؤمن كان له بكل واحد أجر، ينبغي، حديث صحيح. فلا بد أن ندعو للمسلمين أيضا، وندعو لبلاد المسلمين التي هي متعرضة للقتل والقتال وسفك الدماء والأعراض، الله المستعان. والله الله المستعان، فيجب على كل فرد في عنقه أن يدعو للبلاد الإسلامية عامة. وندعو الله تعالى، وهنا اجتماع إن شاء الله للقمة، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجتمعوا على خير ويأتي بالخير. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.